بسم الله. هذا كلام البيهقي رحمه الله فيما تقدم ذكره أمس من التوهم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، أي هل يعتريه النقص؟ ولا شك أنه لا يعتريه النقص، لكن حديث موسى والخضر تقدم اللفظ أن ما علمي وعلمك إلا كما ينقص هذا الطائر من البحر، فربما يتوهم النقص في علم الله سبحانه وتعالى وأنه ينقص، فذكر هذا ودفعه. قال رحمه الله: وقال الباحث: ومن أجل ما قد يتوهم من كلام الخضر هذا أن علم الله يعتريه النقص، دفع البيهقي هذا التوهم الذي قد يتبادر لبعض ضعاف العقول دفعه بما رواه عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم إسماعيلي في معنى هذا الكلام. وتخريجه هذا له وجهان: أحدهما أن نقر العصفور ليس بناقص للبحر، فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئا. هذا طيب، أن نقص العصفور ماذا ينقص؟ ما ينقص البحر شيء. كذلك علمنا لا ينقص من علم الله سبحانه وتعالى شيئا، هذا وجه. وهذا الواضح، أن العصفور إيش ينقص من البحر؟ ما ينقص شيء من البحر، البحر يتلاطم تتلاطم أمواجه، وماذا عسى يكون هذا الذي أخذ؟ لا شيء. وهكذا علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لا شيء، إنما هو شيء قليل آتانا الله سبحانه ومن به علينا، فعلمه أوسع وعلمه أحاط بكل شيء. وأما علم المخلوق فليس كذلك، لأن علمه مخلوق، المخلوق علمه مخلوق، والخالق صفة من صفاته جل وعلا. وأما ما يعلمه من القرآن فليس بمخلوق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل في معلوماته وفي علمه أنه مخلوق. قالوا: هذا كقولي: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي ليس فيهم عيب. وعلى هذا قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون لغوا البتة، كلام طيب لا يسمعون، وهذا تقدم معنا إخراج المدح بصورة الذم، والمقصود به المدح، وهذا البيت من هذا الباب: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي ما فيها عيب، هذا بضرب رؤوس هامات الأعداء حصلت الحلول، وهذا مدح، لكن أخرجه في صورة الذم، وهذه من البلاغة، وقد تقدم معنا في دفعها من الطراب. وعلى هذا قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها لغوا البتة. والآخر: إن قدر ما أخذناه جميعا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء، لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إلا كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحر، فهو جزء يسير فيما يدرك قدره. وكذلك القدر الذي علمناه أو القدر الذي علمنا الله تعالى في النسبة إلى ما يعلمه عز وجل كهذا القدر اليسير من البحر، وهذا وجه طيب، فما فيه نقص. لكن علمنا بالنسبة لعلم الله لا شيء، فما نعلم إلا هذا الشيء الذي علمنا الله سبحانه وتعالى من علمه لنا، كحال العصفور في نقره من البحر، وإيش يأخذ؟ لا شيء. فعلمنا إذن لا شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، إنما حال علمنا كحال العصفور هذا الذي ينقر من البحر، وهذا مدح عظيم لله سبحانه وتعالى، وليس بذم أبدا، وليس بتنقص العلم، بل علمه كامل من جميع الوجوه، فلم يسبق بجهل، ولا كذلك أيضا يلحق بنسيان، فعلمه كامل. وأما علمي وعلمك فنحن بشر، فعلمنا على حسب بشريتنا، فالله علمنا علما لكنه بالنسبة لعلمه شيء يسير، فلا شيء بالنسبة للعلم الذي أحاط بكل شيء. فإذا هذا باب من باب المدح لربهم سبحانه وتعالى، يمدح الخضر ربه جل وعلا ويقول لموسى: هذا العلم الذي نعلم أنا وأنت، وقد تعجبت مما تعجبت من قتل الغلام ومن بناء الجدار وخرق السفينة، تعجبت من هذا كله، كيف هذا؟ هذا يعتبر بالنسبة لعلم الله لا يعني شيء يسير، شيء يسير، فالله بكل شيء عليم. وهذا الذي نحن نعلمه هو من علم الله علمنا جل وعلا، ولولا أنه علمنا هذا العلم ما علمنا شيئا، جهلنا. قال: فكذلك القدر الذي علمناه الله تعالى في النسبة إلى ما يعلمه عز وجل كهذا القدر اليسير من هذا البحر. ولدفع هذا التوهم قال أيضا الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: لفظ النقص، وهذا يقول أبو عبد الرحمن هو كلام شيخ الإسلام بنحوه، قال شيخ الإسلام كلام النووي هذا. ولدفع هذا التوهم أيضا قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره، وإنما معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر، هذا على التقريب إلى الإفهام، وإلا فنسبة علمنا أقل وأحقر. وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الإسماعيلي إلى آخره. فالحاصل هذا الكلام مدح لله سبحانه وتعالى، وأن علم العباد لا يعتريه نقص بوجه، أو أن علم الله لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، أما نحن فضعفاء العلم، وما نعلم إلا ما علمنا الله، علمنا هذا كهذا الذي يؤخذ من البحر لا شيء، فلا ينقص من علم الله سبحانه وتعالى شيئا، ففيه رفع النقصان عن علمه جل وعلا وليس إثبات النقص. وهذا الذي تنظر إليه من أخذ الطائر، وإيش يأخذ الطائر؟ ما يأخذ شيء البحر على ما هو عليه، ما أخذ شيئا منه. ونحن كذلك أيضا بتعليم الله سبحانه وتعالى لنا هذا العلم، فإننا لم نأخذ شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، فعلمه كامل، والله يعلم الأشياء قبل وقوعها وحين وقوعها، وهكذا لو لم تقع يعلم سبحانه إذا وقعت كيف تقع. هذا علم الله سبحانه وتعالى، علم أزلي، فهو يعلم الكائنات قبل الوقوع وبعد الوقوع، وهكذا إذا لم تقع لو وقعت كيف تقع. وأما أنا وأنت كأنه يقول له: ما معنى شيء من العلم؟ يقول لموسى، وهو يثني على ربه جل وعلا ويمجد ربه علم ربه سبحانه، ويذكر منته علي بهذا العلم الذي تعجبت منه يا موسى، هذا ما هو شيء، هذا علم يسير. ليس ما هو شيء يعني تحقير للعلم، لا، الله يمتن على العلماء بالعلم الذي علمهم، ولكن بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى وإلا ما يجوز تحقير العلم الذي مع الأنبياء ومع غيره من العلماء ممن علمهم الله، ولكن المقصود هو بالنسبة لعلم الله جل وعلا وبحسب الإضافة، إضافة العلم، فهي إذا أضيفت لله صفة فلا شك أنها أكمل وليس هناك نقص فيها، وإذا أضيفت للعبد بحسب ضعفه. فما هو الذي خرجنا به في الروح على ما رجحه الإمام رحمه الله هنا؟ قل الروح من أمر ربي. ارفع صوتك يا بلال. جميل، لكن ذكروا تفسير للروح هنا، هذا الكلام باعتبار الصفة كما قلت، صفة الروح ما نعلمها. نعم، هي المدبرة للبدن، هذا هو الصحيح الذي اختاره الإمام رحمه الله، أن الروح المقصود بها المدبرة للبدن، فهي الروح المركب في الخلق الذي يحيى به الإنسان، قال وهو الأصح. وأما صفة الروح فاختلف الناس فيها وخاضوا فيها، وما ينبغي لهم أن يخوضوا فيها، فمنهم من قال الدم، ومنهم من قال نفس الحيوان، ومنهم من قال عرض، ومنهم من قال جسم لطيف. هذا ما عندهم أثارة علم عليه، فلذلك أنكر بعض العلماء هذا الخوض في الروح. وأما بالنسبة لي أصل الروح ما المقصود بها، فخاض الناس خوضا صوابا فيها، والصواب هو ما سمعته، ولكن العلم الذي لا نعلمه في الروح هو الصفة والكنه، هذا ما نعلمه ولا ينبغي الخوض فيه. قال بعض الإخوة: ملك الموت هل يعلم الروح؟ فإنه ينزعها من الإنسان، تأخذها الملائكة أيضا من يده، هل يعلمون الروح؟ والله يقول: قل الروح من أمر ربي، ما يعلمون الروح، ينزعونها وما يعلمون من أي شيء خلقت، من أي شيء خلقها الله سبحانه وتعالى، ما يعلمونها، فهي من أمر الله جل وعلا، ولم يطلع أحدا عليها. وأما المخلوقات الأخرى فالله أعلمنا عن خلق آدم ومن أي شيء خلق، وعن خلق إبليس ومن أي شيء خلق، وهكذا عن خلق بقية المخلوق، وأنها مخلوقة من ماء على قول بعضهم المخلوقات الأخرى. وأما هذا المخلوق ما علمنا عن خلقه ومن أي شيء خلق، وما هي المادة التي خلق منها، ما علمنا الله، حتى ملك الموت الذي ينزعها وما يعلم، هذه الحقيقة فيها. وهذا إخبار الله سبحانه وتعالى عن هذا: قل الروح من أمر ربي، فهي من شأنه من علمه، فلا ينبغي الخوض فيها. والله أعلم، إنما وجدت أحدا، لكن من وجد شيئا يفيدنا، وإلا هذا الذي يظهر أنه ما يعلمون كنه هذا المخلوق الذي ينتزعونه من الإنسان عند موته، ما يدرون من أي شيء خلق هذا هذا المخلوق، والذي هو الروح ومحرك الإنسان، محرك الإنسان، ما يدرون من أي شيء خلق، ينزعونه ويأخذوه وما يدرون من أي شيء خلق، الله ما أطلع أحدا. وربما يكون بأيديهم وما يحيطون به علما، لا إله إلا الله، كما أن الإنسان بين جنبيه وما حاط به علما، وهو بين جنبيه وما حاط به علما، ويتحرك به وما يدري إيش هو هذا الروح، كيف بغيره؟ ما يعلمون، هذا الذي هو من خصائصه فيه ما يدري، أولئك إذا نزعوه وأخذوا بأيديهم ما يعلمون إيش هذا الروح، لأن الله يقول: قل الروح من أمر ربي. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وهذه من أتان يمتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهما من أعظم النعم، بل أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الإيحاء على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والتنزيل عليه هذا الوحي العظيم، ونعمة حفظ هذا الوحي وبقاء هذا الوحي وعدم رفعه عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذه من أعظم المنن، بل أعظم المنن على نبينا محمد أن الله أوحى إليه وأنزل عليه قرآناً عظيماً يتلى إلى قيام الساعة، هذه المنة الأولى منة التنزيل ومنة الإيحاء، والمنة الثانية منة الحفظ، وأن هذا القرآن سيبقى محفوظاً في صدرك وهكذا في صدور من شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظوه، ويبقى في هذه المصاحف إلى ما شاء الله إلى قيام الساعة، ولا يرفعه عنك أبداً، فإن مشيئة لم تشأ ذلك، فسيتركه، وهذا رحمة، إلا رحمة من ربك، وهذا الاستثناء منقطع، لكن رحمة من ربك سبحانه وتعالى تركه غير مشاء الذهاب به، ما شاء الله الذهاب به، بل تولى الله سبحانه حفظه وتولى العناية به جل وعلا وإبقائه إلى قيام الساعة، وأنت تتلذذ أمتك تتمتع بهذا القرآن العظيم وببقاء القرآن العظيم، فهذه منة بعد منة، المنة الأولى التنزيل، والمنة الثانية إلا رحمة من ربك أنه أبقاه، ثم لا تجد ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، تنزيل، ثم لا تجد به علينا وكيلا، إذا شئنا ورفعناه، من الوكيل؟ الذي سيتولى هذا في رده بعد أن نذهب به ويتعهد ويلتزم استرداده؟ ما في أحد إذا رفعه الله سبحانه وتعالى، لا وكيل محمد يتوكل بهذا الشيء عندنا ويتوجه إلينا ويتعهد باسترداده كما هو حال الوكلاء. ما في أحد إذا رفع، ما في أحد يتوكل بهذا أبدا إذا أراد الله وشاء الله سبحانه أن يرفع هذا. لكن ما شاء الله جل وعلا هذا الشيء في القرآن امتنانا على هذه الأمة وامتنانا قبل ذلك على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، تركه غير مشاء الذهاب به جل وعلا، بل تولى حفظه سبحانه وتعالى وبقاء هذا القرآن إلى قيام الساعة. فلذلك قال إلا رحمة من ربك، أي ولكن رحمة يا محمد من ربك تركته لك غير مشاء الذهاب به. وهذا الاستثناء كما سمعت منقطع. ثم ذكر فضله الكبير عليه، وأعظم الفضل هو ما أشرنا إليه آنفا، إن فضله كان عليك عظيما، أي تفضله بالإيحاء عليك وهكذا التعليم لك والاصطفاء للرسالة وبالرسالة، إن فضله كان عليك كبيرا. فالله تفضل بالإيحاء عليك يا محمد، وتفضل بالتعليم لك أيضا كذلك، وتفضل بالاصطفاء لك بالرسالة. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، يجب شكره جل وعلا على هذا المنة وعلى هذه النعمة. وكان أشكر الناس عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا، لما يعلم من منة الله عليه ومن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا شأن الكرماء وشأن الفضلاء وشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أشكر الناس لله سبحانه وتعالى، واصطفاهم الله بهذه الرسالة لما يعلم سبحانه وتعالى من خلالهم العظيمة وصفاتهم الطيبة، فاختارهم واصطفاهم لهذا، فهم أشكر الناس لربهم. فعندما نسأل سؤالا نحويا، عند من إخواننا النحاء الذين يحبون النحو، عبد العزيز تحب النحو؟ طيب، قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فقوله لنذهبن، هذا الجواب جواب أي شيء؟ فاجتمع عندنا قسم واجتمع عندنا شرط. ولئن، لام هذه موطئة للقسم، وإن شرطية، فاللام هذه الموطئة للقسم معنى في قسم مقدر والله، والقسم يحتاج إلى جواب، وإن الشرطية تحتاج إلى جواب. فهذا الجواب المذكور هذا المتنازع فيه جواب أيهما؟ هل هو جواب الشرط إن، أم جواب القسم السابق والتقدير والله لئن؟ ليش جواب القسم؟ لماذا لا يجعل جواب الشرط؟ لأن الشرط لا يشترط فيه، المشروط لا يشترط فيه الوقوع. عند من؟ طيب، ليش اكتفي بجواب القسم؟ أحسنت، هذا الجواب للقسم وليس للشرط، على القاعدة التي ذكر ابن مالك وابن عقيل في الألفية، أن القسم والشرط إذا اجتمعا فالجواب للسابق منهما، واللاحق يكون جوابه محذوفا دل عليه جواب المذكور. هذه قاعدة، أن القسم والشرط إذا اجتمعا فالجواب يكون للأول، والأول هو القسم. هذه اللام موطئة، قيل لها موطئة لأنها مهدت الجواب أن يكون للقسم السابق ولم يكن للشرط، فهي موطئة ممهدة، أي جعلت الجواب المتأخر للقسم، لأن القسم هو السابق، وهذه اللام تسمى بلام التوطئة، بلام التمهيد، موطئة ممهدة. ومعنى موطئة أو وطأت الجواب أن يكون للقسم لا للشرط. وهذه قاعدة عند النحاة عند الاجتماع، إذا اجتمع القسم واجتمع الشرط فالجواب للسابق منهما، فإن سبق القسم فالجواب له، وإن سبق الشرط فالجواب له. إن لم تفعل كذا والله لأضربنك، إن لم تفعل كذا والله لأضربنك، هذا الجواب لأي شيء لأضربنك؟ إن لم تفعل كذا والله لأضربنك، هذا الجواب لأي شيء؟ للشرط. ليش هنا للشرط وهنا قلنا القسم؟ لأن الشرط سابق، فما سبق منهما فالجواب له، والمتأخر جوابه محذوف دل عليه جواب السابق. وهنا كذلك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، وأتى بالموصول هنا مقام القرآن. أحسنت، وليش ما أتيت؟ نسيته. لا بس أحسنت، لا جئت بشيء من هذا كما قلت، الله يبارك فيك. طيب، وقوله هنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي بالقرآن الذي أوحينا إليك، بهذا الكتاب الذي أوحينا إليك، وعبر عنه بالموصول تفخيما لشأنه ووصفا له أيضا بما هو في حيز الصلة، أوحينا إليك، فأتى بالموصول ولم يقل لنذهبن بالقرآن، بل قال لنذهبن بالذي أوحينا إليك وهو القرآن من باب التفخيم، وهكذا أيضا حتى يوصف بما هو في حيز الصلة، أوحينا إليك إلى آخر ذلك، وهكذا إعلاما بأنه ليس كلام للمخلوق وإنما هو كلام الله، أوحينا إليك هو وحي منا وكلامنا وليس بكلام مخلوق، فهذه علل في ذكر الموصول هنا مكان القرآن، وإلا الأصل لنذهبن بالقرآن، لكن قال بالذي أوحينا إليك من باب التفخيم، وهكذا الإعلام بأنه ليس من قبيل كلام المخلوقين بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وهكذا لأجل الوصف بما هو في حيز الصلة فقال أوحينا إليك، لأن الموصول يحتاج إلى صلة، فجيء بالموصول من أجل الوصف بما هو في حيز الصلة، ولم يؤتى بالقرآن هنا بالقرآن، بل أتى بالذي من أجل التفخيم ومن أجل الوصف بما هو في حيز الصلة، ومن أجل أيضا كذلك أنه ليس من كلام المخلوقين بل هو كلام الله من أجل الإعلام، إعلام العباد بأن هذا وحي، ما هو بكلام الخلق، بل الله أوحى له مثل ما أوحى لموسى ومن تقدم. قال رحمه الله وقوله ثم لا تجد لك به، فالضمير يعود على أي شيء عند من؟ ثم لا تجد لك به، على القرآن، نعم، ثم لا تجد لك، أي بالقرآن، علينا وكيلة، أي يتوكل في رد شيء منه بعد أن ذهبنا به وبعد أن رفعناه، ويتعهد ويلتزم استرداد هذا الشيء بعد أن رفع، ما في أحد يلتزم لك بهذا كما يحصل بين الوكلاء والوكالات، فيلتزم الوكيل فيما يتوكل عليه أو فيما يوكل به، وهنا ما في أحد يلتزم لك برده إذا رفعناه يا محمد، وإلى الالتزام يكون بينكم، أما إذا رفعت أنا هذا الوحي عنك فلا أحد يلتزم برده لك وبرده عليك، لأن الله قد حكم برفعه، ولكن الله لم يشأ رفعه امتنانا على هذا النبي الكريم، بل أبقاه سبحانه إلى قيام الساعة. فعندما نسأله قد أشرت قبله إلا رحمة من ربك، ما هو الاستثناء هذا؟ تفضل. منقطع بمعنى لكن، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون بمعنى لكن، لكن رحمة من ربك، لكن رحمة، أو لكن رحمة من ربك، وتشدد لكن، إذا جاء بها قيل لكن، أي لكن تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الإيحاء وهذا الحفظ. قال رحمه الله قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، معناه إن كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي من يتوكل برد القرآن إليك، إلا رحمة من ربك، هذا استثناء منقطع، معناه لكن لإنشاء ذلك لا نشاء ذلك، لكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك، أي غير مشاء الذهاب به، ما شئنا هذا، رحمة منك من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه تفضل عليك، أي من ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي من يتوكل برد القرآن إليك، إلا رحمة من ربك، هذا استثناء منقطع، معناه لكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك. قوله إن فضله كان عليك كبيرا، فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، قيل المراد منه محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور، هذا معنى لنذهبن به، أي أنه يمحى من الصدور ويرفع من المصاحف كما هو الحال في آخر أيام الدنيا، فإنه يسرى على القرآن فيرفع، أي يمحى من المصاحف ما في يفتح ما في قرآن، وهكذا صدره الذي قد امتلئ بالقرآن حفظا ما فيه موجود منه شيء، فالله يرفع القرآن يوم القيامة، وأما قبل ذلك فهو باق ويتعبد به ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وصلاة به وغير ذلك. هذا معنى ولو شئنا لنذهبن به، أي نمحوه من المصاحف، وهكذا أيضا من الصدور. وهذا أيضا قال به الزجاج: لمحوناه من القلوب والكتب حتى لا يوجد له أثر. ولو شئنا لنذهبن به، أي لمحوناه من الكتب ومن الصدور فلا يبقى له أثر، لكن ما شاء الله. قيل المراد منه محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. قال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في الصدور؟ قال: يسرى عليه، يسري عليه ليلا. إيش عندك؟ يسري، يسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون شيئا، فيصبحون لا يحفظون شيئا. لا إله إلا الله. فأعظم الحفاظ وأتقن الحفاظ ما في صدره شيء منه، يذهب القرآن. فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا، ثم يفيضون في الشعر. نسأل الله العافية، هذه الزيادة تنظر. ثم يفيضون في الشعر، أخرجه البيهقي إلى آخره. انظر لنا هذه الزيادة: ثم يفيضون في الشعر. وإن الحديث ثابت، لكن خوضهم في الشعر الله أعلم. انظر يا أبا عبد الرحمن: ثم يفيضون في الشعر، مع زيادة ثم يفيضون في الشعر. يقول: أخرجه البيهقي المحقق بسند صحيح. انظر لنا الشيخ الألباني ايش قال في هذا. قال: ذكر الرواية بذلك. قال: حدثنا أبو كريم، تفسير الطبري. قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قال: قلت لعبد الله وذكر أنه يسرى على القرآن، كيف وقد أثبتنا في صدورنا ومصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فلا يبقى منه في مصحف ولا في صدر رجل، فلا يبقى منه في مصحف ولا في صدر رجل. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: تطرق الناس ريح حمراء من نحو الشام، فلا يبقى في مصحف رجل، فلا يبقى في مصحف رجل ولا قلبه آية، ولا في قلبه آية. قال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إني قد جمعت القرآن. قال: لا يبقى في صدرك منه شيء. ثم قرأ ابن مسعود: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلى آخره. ما ذكر هذه الزيادة التي هنا: ثم يفيضون في الشعر. ذكر الأثر من طريقين، من طريق شداد بن معقل وطريق المسيب الرافع، ولم يذكر ثم يفيضون في الشعر. انظر إذا كان، ولا نبقى على ما هو معلوم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، منه بدأ وإليه يعود، حتى يرجع القرآن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فهو الذي تكلم منه به سبحانه وتعالى ابتداء وإليه يعود، يسرى عليه. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن. قالوا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب: ما لك؟ وهو أعلم، فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. الله أعلم صحة هذا، ما ذكر هنا. قال: عزاه إلى آخره، أتلى ولا يعمل به. وهذا قد شكى القرآن لربه هذا، وقال: يا شيخ قال الرسول يا ربي إن هذا يا ربي إن هذا القرآن اتخذ من إيش؟ نعم أحسنت. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتلا ولا يعمل به. فمن الهجر هو عدم العمل به. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قد يتلى ولا يعمل به، هذا نوع من الهجر. وهكذا أيضا ترك التلاوة هذا هجر. وقد يترك الشخص التلاوة لكن يعمل بالقرآن وهذا أهون، وما ينبغي أن تترك التلاوة. لكن أعظم أنواع الهجر ترك العمل بالقرآن، وهذه شكاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه يشكو قومه بهجران القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلى الله العافية والسلام. هناك رسالة طيبة في هجر القرآن لشيخ أبي عمرو، فعلها خطبة في دماج سمعناها ثم فرغت، وهي رسالة طيبة وذكر أنواع الهجر الذي ذكرها العلم، وهي مختصرة مفيدة، ومنها ما ذكر هنا يا ربي أتلى ولا يعمل بي، هذا أعظم نوع الهجر. وهكذا إذا جمع بين الهجرين هذا أشد، لا تلاوة ولا عمل، هذا أشد الهجر. إيش قال الشيخ؟ ذكر شيء. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك.